البارئ أي الخالق لما فيه الأرواح، فهو الذي برأ البرية سبحانه وتعالى وخلق القلائق بقدرته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.